앞을 앞으로 갑시다. ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا وقال يا Thank you.

لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين وقومها يسجدون للشمس

أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما إليك طرفك.